راح نعطيك فرصة نجرب وتشذب وتشذب تقول تخبلت صدقت جيتك وين ما وعدتك وإذا ما جيتني وما شفتك وتشذب وتشذب حبيبي مدري بك تكذب تحشر شاية وترد تقلب راح نعطيك فرصة نجرب فوق حدي السيل زين تقول لحبك حيل